السلام عليكم. الاعتكاف السنة فيه أن يدخل إلى معتكفه في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. لا يصح مثلا لو إنسان عنده مسجد في مزرعته أو مسجد مهجور وقال سأجلس فيه دون أن يكون هناك جماعة يصلون معه ولو واحد أو اثنان، هذا لا يعتبر اعتكافا. لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. فإذا احتاج إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة جاز له ذلك، لو احتاج أن يخرج ويصلي الجمعة جاز له ذلك، يخرج إلى مسجد آخر يصلي الجمعة ثم يعود إلى مسجده الذي هو فيه. يجوز الاعتكاف أن يجوز في الاعتكاف أن يزوره أولاده، كان النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجته صفية وزاره نساءه يجلسن معه، ربما أكلت معه طعامه وشرابه نحو ذلك، لا بأس أن يزورك أحد، لكن لا ينبغي أن يزداد الأمر عن حده فتصبح مثلا فاتحا هذه الغرفة في المسجد أو فاتحا معتكفك لزيارات أصدقائك وأصحابك، ثم تصبح في اليوم لا تقرأ ربما ولا يعني جزءا أو جزئين. الأصل أن تنفرد بالخالق، يعني تقرأ يوميا مثلا 8 أجزاء 7 أجزاء أو أكثر، لأنك ليس عندك شغل إلا قراءة القرآن والاستغفار، فلا ينبغي أن يزيد الأمر. أيضا أن يفرط الإنسان بأن يذهب وقته في زيارات الناس، أن يذهب وقته في الواتساب وتويتر وفيسبوك وما شابه ذلك، يعني الأصل أن ينفرد هذا القلب بالله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. بقي سؤال، هل يجب أن يعتكف العشر كاملة أو يعتكف ليلة أو يوم أو ساعات؟ سأخبركم به في الرسالة التي بعدها.